الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Those who fulfill the covenant of Allah and do not break the contract.